والآن مع آفة عدم ستر المسلم. أحبتي في الله أحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في سلسلة حلقاتنا عن آفات اللسان، وقام الله وإياكم من هذه الآفات وتاب علينا جميعا وجعل ألسنتنا لهاجة بذكره ذاكرة له آناء الليل وأطراف النهار، فاللهم رطب ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين. الآفة التي سوف نتحدث عنها اليوم بمشيئة الله عز وجل هي عدم ستر المسلم. والإنسان عندما يرى على أخيه عيبا من العيوب حتى لا رآه بعينه أو سمعه بأذنه وجب عليه الستر، لأنه لو سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ومن ستر مسلما في حديث آخر ستره الله في الدنيا والآخرة. فالمسلم بطبيعته كما نحفظ من الحديث جميعا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف ثلاثا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا روى الإمام مسلم في صحيحه. إذن ستر المسلم هذه مسألة، يعني وستر عيوبه وستر ما يقبح من أخلاقه ولا يراه أحد إلا قليل من الناس، وجب عليك أن تستره. إن الله يقول سبحانه وتعالى في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الآية. إذن المسلم لا يحب أبدا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأن عمر رضي الله عنه وقف مرة على المنبر وسأل الصحابة سؤالا: ما بالكم لو رأى أمير المؤمنين رجلا يفعل كذا بامرأة؟ يعني رأى، يقول كأن أمير المؤمنين رأى اثنين، رجل وامرأة، يرتكبان الفاحشة والعياذ بالله رب العالمين، أيقيم عليهما الحد؟ فقال علي: أمع أمير المؤمنين شهود ثلاثة حتى يستوجب نصاب الأربعة شهود؟ قال: لا. قال علي: إذن نقيم على أمير المؤمنين حد الفرية والبهتان. إذا التسرع إلى أن الإنسان يعني يتهم أو حتى إن رأى فما عليه إلا أن يكون كما يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يستر مسلما فهو يعينه على العودة إلى رحاب الله مرة أخرى، وهو يعينه على التوبة إلى الله توبة خالصة نصوحة. وربما هناك الشيطان يمكث للإنسان بالمرصاد، فربما لو رأى العبد والعياذ بالله أن أمره قد اتضح، يعني السر الذي كان لا يراه أحد افتضح أمام العامة، عندئذ ربما يستمرئ المعصية أو يقول: هكذا يقال عني كذا وكذا، أو تقول المرأة: يقال عني كذا وكذا. عندئذ قد يستمرئ المعصية، وقد للأسف الشديد يعني لا يبالي ويتمخر الحياء ويضيع من عنده. عندئذ لا يكون الإنسان عونا مع الشيطان على أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أيضا عن التجسس، حتى الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا شككت فلا تحقق. يعني امرأة تشك في زوجها في سلوك ما، فلا يجب عليها أبدا أن تتابعه وأن تتقصى أخباره وأن تتحرى هاتفه مثلا وترى الأرقام المسجلة عليه أو الأرقام الهواتف التي تتصل به لتصل إلى قناعة معينة بما في ذهنها أو ما شكت فيه. لأن الإنسان إذا تجسس للأسف الشديد سوف يعود عليه هذا التجسس بشيء سوف يضره وسوف يؤذيه وسوف لا يقنع أو سوف لا يرضى عن الطرف الآخر الذي يتعامل معه. لكن إن الغبية ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى. فلذلك كلنا سمعنا حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض إيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أخ الإسلام، أخت الإسلام، أبنائنا وبناتنا، ما الذي سوف يستفيده مسلم عندما يفضح أخاه؟ ما الذي تستفيده مسلمة عندما تفضح سر أختها المسلمة أو تهتك سترها؟ أولا انظر إلى ثمرات هذا العمل، يجني من يفضح هذا السر ويهتك هذا الستر يعني ينال غضب الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين، ويصير من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الله يقول لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم هل تظن أن الذي أشعت عنه هذا الأمر أو هذا السلوك أو هذا الأمر الذي كان مخبوءا ومخبئا عن الناس، هل تظن أنه يحبك؟ بل على العكس، سوف توغل أنت قلبه بالعداوة وبالبغضاء وبالنزاع، ويبدأ الناس بفقدان الثقة بعضهم ببعض. يعني الإنسان سوف يرى يقول: والله سبحان الله، هذا الذي كان يصلي، هذه المحجبة، هذا هو الملتزم، تلك هي الملتزمة. وإذا يعني الناس تفقد الثقة، فلا نرى قدوة ولا نرى أسوة. ثم إن أصحاب المرتكب الذنوب عندما يسمعون هذا عن المسلمين الملتزمين والمؤمنات الملتزمات، ربما يرفعوا وللأسف الشديد ستر الحياء أو حجاب الحياء عنهم، وقد نساعدهم بهذا على المجاهرة بالمعاصي. والسؤال الذي يطرحه كل واحد منا: رأى إنسان أخاه على معصية المهن، فماذا يصنع؟ أولا الدين النصيحة، ولكن النصيحة على الملأ فضيحة. من الواجب أن أهمس في أذنه بما أريد أن أنصح، ويعني أستل عليه كنفي وستري، ولله المثل الأعلى: كما يستل الله عز وجل كنفه وستره على كل عاصي. يعني أنت تأخذ بعيدا عن أعين الناس وتقول له: يا فلان يعني حاذر من هذه المعاصي، استغفر الله سبحانه وتعالى، عد إلى ربك، كل بني آدم خطاء. تفتح له باب الخوف وباب الرجاء، عسى أن يعود وعسى أن يؤوب وعسى أن يستمع إليه. لك في الموضوع أمرين: إما أن يرعوي وتنزل كلماتك الصادقة في قلبه فيتقي الله رب العالمين ويعود ولا يصير سادرا في غيه ولا يتمادى فيما يصنع، ويقول: والله جزاك الله عني خيرا أنك أهديتني هذه النصيحة الغالية، وأنا كنت أريد أن من رآني غافلا ذكرني وإن رآني ذاكرا أعانني. عندئذ تكون أنت سبب في هداية هذا الإنسان، فإذا كنت سببا بهذه النصيحة في هدايته كانت كل أعماله الصالحة ثوابها له ثم لك بإذن الله رب العالمين. كلما صنع شيئا بعد يعني موقف التوبة هذا، إن شاء الله رب العالمين سوف يكون لك كفل من هذا الخير. من يشفع شفاعة حسنة هكذا يكون له كفل منها، تكون لك هذه، لأنك تشفعت أو شفعت إلى هذا الإنسان أن يستقيم على طريق الله، وكأنك تشفعت بنفسك إلى نفسه وإلى قلبه فعاد إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وإما أن يعني يماشيك ويقول: إن شاء الله رب العالمين، ثم يعود إلى المعصية مرة أخرى. يا أخي الإسلام، ما عليك إلا أن تعيد النصيحة بلباقة وبأدب وبمحبة، وتجعل جسرا بينك وبينه عبارة عن جسر المحبة وجسر المودة، حتى ينصت قلبه لك وينصت عقله إليك، ويعني يأخذ الكلام ما أخذ الجد، ويحاول أن يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإما أن يقوم هذا الإنسان برفض ما تقول، عندئذ يجوز أن تهمس في أذن العالم الذي يلقي درسا كل أسبوع أو خطبة جمعة، وتقول له: يعني لي إنسان معين يعز علي، وهو يصلي مثلا معنا أو يحضر الجمعة ويسمع الخطبة التي تلقيها، فوددنا مثلا أن تكلمنا عن فضائل التوبة وثمرات التوبة وثمرات الأوبة إلى الله والعودة إليه سبحانه وتعالى. ربما يقع كلام الشيخ في قلبه موقع القبول إن شاء الله رب العالمين. عندئذ أيضا تكون أنت قد صنعت خيرا وصرت مفتاحا للخير غلاقا للشر. الأمر الذي يليه أن الإنسان مبتلى ومعاقب، فلنحمد الله على العافية ولنرحم اهل البلاء. يعني اهل البلاء هم اهل يعني اكبر بلاء ينزل بالانسان هو البلاء في الدين. لان البلاء في الصحة، الصحة تذهب وتأتي، والمال يذهب ويأتي، كل ما في ايدينا يذهب ويأتي الا المصيبة في الدين، فتلك اعظم مصيبات الحياة، ان يصاب الانسان في دينه، ان يضل بعد هدى، او ان ينحرف بعد استقامة، او ان يعني يفطر بعد عزيمة، او ان يعني يبتعد بعد قرب من الله ومن رسوله ومن كتاب ربه ومن الصالحين ومن اهل العلم. اذا القضية ان الابتلاء في الدين هو من اشد انواع الابتلاء، فانت من الواجب ان تقم بجوار اخيك لانه في محنة. يعني الانسان لو مرض منا مرضا شديدا لعاده اصحابه واقاربه واصدقائه، ولو مرضت المرأة مرضا شديدا لعادتها صديقاتها وقريباتها. لماذا؟ لانهم يخشون عليه او عليها من ان تكون هذه النهاية، فهم يخفون بجوار ساعة او يخفون بجوارها ساعة المرض. الا نرى ان مرض القلوب هو اشد الامراض، وان مرض الذنوب هو اشد الامراض الفتاكة في قلب العبد. ولذلك لما ذهب يعني احد الناس الى الحسين ابن علي رضي الله عنهما وقال له يا ابن بنت رسول الله مريض ابحث عن دواء، قال ما مرضك؟ قال مرضي هو البعد عن الله رب العالمين، كلما اردت ان اتوب عدت الى الذنوب مرة اخرى. فقال له الامام الحسين رضي الله عنه يا هذا، ان اردت ان تعصي الله فعصيه في ملك غير ملكه، وعصيه في مكان لا يراك فيه، واذا اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله، وان اردت ان تعصيه وجاءك ملك الموت فقل له اخرني حتى اتوب، وان اردت ان تعصيه وحشرت بين يديه يوم القيامة وقال لك عبدي لما عصيتني قل انا لم اعصك يا رب. قال الرجل اكون كذابا في الدنيا واكذب على الله في الاخرة؟ والله قد تبت الى الله توبة خالصة نصوحة. اذا العبد يستطيع ان يمهد وان يفتح باب الرحمة لاخيه المسلم العاصي، ويفتح باب الخير لهذا الذي ابتعد عن طريق الله عز وجل، حتى يجد سبحان الله يعني هذا الصدر الحنون، وتقرأ عليه ايات الرحمة وايات المغفرة، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطوب، لا اله الا هو اليه المصير. تذكر له الاحاديث العظيمة التي وردت على لسان الميسر البشير النذير صلى الله عليه وسلم، كلما اذا اذنب العبد ذنبا ثم تاب قال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب واشرك اني قد غفرت له، فان عاد الى الذنب مرة اخرى واستغفر قال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب اشرك اني قد غفرت له، الى ان يقول اشركم اني قد تبت عليه فلن يعود الى الذنب مرة اخرى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. اخوة الاسلام، اننا اذا سترنا على المسلمين ستر الله علينا في الدنيا والآخرة، وكل بني آدم خطاء ولا معصوم إلا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فواجب علينا أن نستر على إخواننا حتى يسترنا الستار سبحانه وتعالى. وكان أبو بكر يقول دائما اللهم من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وهذا عمر ينزل من فوق المنبر فيذهب فيتوضأ ثم يعود ليكمل الخطبة، وبعد أن أنهى الصلاة قال لقد احدث امامكم فذهبت للوضوء. يعني يقول انا احدثت حدث اصغر يوجب نقض الوضوء او يوجب الوضوء مرة اخرى، فذهبت فتوضأت ثم عدت. فقال علي كان حاليا يا امير المؤمنين ان لا تقول هذا، يعني لا داعي لان تقول ما الذي حدث. قال يا علي لفضوح الدنيا اهون عند الله من فضوح الاخرة، اللهم يا من سترتنا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة، واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، انك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احبتنا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.